فاكرين الطريق الصح مفيهوش سعادة. ايه الدنيا الدنيا هتتحول في ثواني الزبابة، بس ازاي الناس هتقرب لو كان فيه مكافأة. مفيش شك ان كلنا عايزين نقرب وعايزين نفهم الطريق الصح، مفيش افضل من الايام السهرة الجميلة بتاعت شهر رمضان المبارك ان احنا على الاقل نبدأ بس نفهم. برحب بصديقي وحبيبي معز مسعود. ربنا يخليك، اهلا بيك يا معتز. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. انت طيب مرة تانية؟ وانت طيب. عايز اقول لك على حاجة بصراحة شديدة، انا النهاردة يعني بعد الكلام اللي كلمناه امبارح وانا متفائل جدا، وناس كتير كلموني وقالوا لي ان هم يعني مبسوطين قوي من مساحة الامل اللي الواحد ممكن يديها لحد عايز فعلا يمشي على الطريق الصح. النهاردة وبرضو بنكمل في الدعاء اللي كنا بدأناه من اول رمضان، ما نتكلم عن التوبة. كلنا عايزين اكيد نتوب لربنا سبحانه وتعالى ويغفر لنا ذنوبنا علشان نخش الجنة ان شاء الله. اكيد كل الناس نفسها في كده، ولا انا غلطان؟ لا طبعا طبعا مش كده. طبعا كل انسان عايز يتوب الى الله. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور. وبعدين التوبة يا معتز هي من المواضيع برضو اللي بتبقى محتاج انك تبقى حي وانت بتتكلم عنها، يعني فربنا يحيي قلوبنا. الحمد لله امين. التوبة تقدر تقول انها في الاول مشروعية من الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى سمح لعباده ان هم يتوبوا. دي نقطة خطيرة جدا. احنا ممكن نكون متعودين عليها فمش بنتأملها كتير. بس هو كان ممكن لو ربنا سبحانه وتعالى بقى، وده لو يعني مش هيحصل ابدا، يكون مثلا ما بيتوبش على عباده. ممكن كتير مشكلة، كتير مشكلة كبيرة جدا. كان ممكن يبقى اول غلطة شكرا مع السلامة. ده مش من الله طبعا، ده كده مش بنصف الرحمن، مش ربنا سبحانه وتعالى. لكن بنتخيل ما نحن ليس فيه. يعني علشان نبتدي نقول سبحان الله على النعمه اللي احنا فيها، عشان نقدر اللي احنا فيه، نعرف لو الوضع معاكس كان هيبقى الوضع شكله ايه. بالظبط بالظبط كده. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى في سوره المؤمنون بيقول لنا كده، لو كان معه في اخر الايات كده بيفسرها لنا سبحانه وتعالى انه لو كان في الهه غيره اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. مش معناها انه ده الوضع، بس بيحكي لنا شفتوا لو كان في الهه مع الله كان حصل ايه؟ فذهب كل اله بما خلق. كل اله كان خلق حاجه وراح بيها. ولا على بعضهم على بعض، ممكن يحصل تنافس بينهم. ازاي بيوريك انه حتى بالادله المنطقيه هنا انه لا اله الا الله. فانا اللي قدرت افهمه دلوقتي معز وسعيد بيه برضو انه يعني التوبه ده شيء جميل جدا انها مشروعه مسموحه ربنا انعم علينا بيها، ان احنا ينفع نخطا وينفع نتوب. هي دي بالظبط، ده دي اللي كنا عايزين نبدا بيه، ويقبل مننا التوبه. ايوه، ان احنا نحمده سبحانه وتعالى على النعمه دي. تمام. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. انه من اساميه سبحانه وتعالى قابل التوب، ومن اساميه التواب. ما هو انك انت التواب الرحيم. بالظبط كده. سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل عليهما السلام بيدعوه بيقولوا له كده، وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. والتواب دي معناها يتوب كثيرا. ومعناها طبعا الحته المحرجه، لكثره عصيان عباده. يعني احنا بنعصي كثيرا. فهو تاب كثير قوي علينا، فبقى اسمه التواب. التواب في اللغه فيها صيغه المبالغه، صح؟ بالظبط. التكرار، مش بس التائب، التواب. التواب طبعا. بالظبط كده. ودي معناها ان احنا بنغلط، لكن معناها انه كل ما بنغلط بيقبلنا سبحانه وتعالى. تمام. التوبه ممكن تبقى عن اي شيء طبعا، ولا في حاجات حاجات؟ لا، التوبه عن اي حاجه طبعا. وربنا بيقبل توبه العبد ما لم يغرغر. ما لم يغرغر يعني ما لم الروح بتاعته ما وصلتش خلاص الغرغره انها تخرج من الجسد. يعني لحد لحظة الغرغرة دي اللي هي خروج الروح من الجسد، توبة العبد مقبولة من أي حاجة عملها خالص. يعني مثلا معلش احنا قلنا لا حياء في الدين. طبعا. يعني واحد مثلا ارتكب الزنا، أو واحد مثلا عمل أي شيء من الكبائر. بص على سورة الفرقان مثلا، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوصف العباد اللي سماهم عباد الرحمن. أشرنا إليها برضو في حلقة سابقة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إلى أن بنيجي للحتة اللي أنا عايز أرد بيها على سؤالك. فبيقول صفاتهم الذين كذا، والذين مثلا يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين والذين، بعدين إيه؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وده الشرك بالله. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا الأكل بغير حق زي جنينة الأكل. ولا يزنون، سؤالك عن الزنا أهو، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. بص بقى الراحة، إلا من تاب أهو. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. آية يعني بتفيد رحمة. يعني شوف اتصفت ايه، يدعونا مع الله إلها آخر، شرك بالله، حاجة مصيبة، ربنا يبقى خلقنا ونشكر غيره، دي مصيبة. عشان كده لا إله إلا الله هي دي حقيقة الإيمان، كلمة التوحيد، قتل نفس بغير نفس بغير الحق، جريمة قتل صعبة جدا برضه، كل دي كبائر. انت بتتكلم عن الكبائر، دي كبائر. ولا يزنون زنا، عارفين انه كان فاحشة وساء سبيلا، وممكن يعيد وقت نتكلم بالتفصيل في بعض الكبائر دي. ممكن أزنى. ان شاء الله. ولكن ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الناس دي كل دول هو يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اللي عملوا الثلاث حاجات دول هو مع ذلك برضه لو تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا. زي ايه عمل صالح؟ صلى مثلا، صلى من اللي عليه، رجع بقى خلاص ابتدى يعمل اللي ربنا طالبه منه. والاعمال الصالحة طبعا كثير. انا جبت مثل من الحاجة اللي كلنا مفروضة علينا، مثلا ما هيختلفش في احد. صلى، غلط غلطة كبيرة جدا وقاعد ندمان كده ولسه بيفكر يتوب، لا سمع الاذان. وانا اعرف واحد صاحبي كده، كلمنا من حوالي 18 سنة حكى لي الحكاية دي، وإلى الآن الحمد لله بقى راجل زي الفل كده. غلط غلطة، غلط غلطة، كنت أنا يعني لسه حتى يعني لسه في الطريق الصح. لسه صارد إن أنا ما بزعمش إن أنا على الطريق الصح، يا رب أبقى على الطريق الصح، اهدنا الصراط المستقيم. بس مش يعني ما كنتش متعمق قوي، لا وما كنتش بصلي وما كنتش، ده زمان، ده كان وأنا صغير جدا. فده كان وأنا في المرحلة دي، وهو كان واحد صاحبي أكبر مني، وكان بالنسبة لي قدوة الحاجات بقى الغلط دي. يعني كنت لما الاقي عمل الحاجات دي ابقى انا يا سلام، انا كمان لما اكبر بقى اقدر اعمل الحاجات دي كلها. نموذج بالنسبه لك، بتتطلع انك انت تبقى زيه. بس زيه في ساعتها في الغلط، في الغلط. بالظبط. كلنا مرينا بالمرحله دي طبعا، طبعا كتير مننا. وبعدين المهم، فجي في يوم هو بيحكي لي الحكايه دي، كان خلص ذنوب معينه كده وفي الحياه بتاعته، وقاعد بيتمشى وسمع الاذان، اذان الفجر. أذان الفجر دي جات له وقت بتاع بالليل، اللي هو تلاقي برضه ممكن يبقى فيه السهرات والحاجات اللي بيحصل فيها احيانا حاجات غلط كتير، بتطول ممتدة. سمع الأذان وسمعه بقلبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول، افتكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حي على الصلاة. وحس إن ربنا بيناديه، وحس إن ربنا بيقول له مش مشكلة كل اللي أنت عملته ده، لو جيت لي هقبلك. لو جيت لي هقبلك. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. واحد ينادي ربنا بيقول له كده، يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان، وأنا المسيء وقد عصيتك ربي، وأنا المسيء وقد عصيتك سيدي، تعفو وتصفح للعبيد الجاني. لما نفس العبيد مش عبد، يعني انا صغير قوي قوي، تصاغر امام ربنا سبحانه وتعالى، دخل بالتصاغر ده امام ربنا الكبير، الله اكبر، ربنا غفر له. زي برضو الابيات اللي بيقول فيها ما، والشاب ده اللي هو صديقك من وقتها وهو يعني ماشي، عايزين نقول ما رجعش تاني للمعصيه للحياه، لا هو تاب الصاخبه وهكذا، تاب وداء حلاوه الايمان وحب الايمان وصلى يوميها. وعلى فكره بقى هو اول واحد في حياتي يقول لي صلي، والله اول واحد يقول لي صلي. ومنه كنت انا قابلها قوي، لاني كنت بشوفه يا معتز في الغلط برضه، فانا عارف ان هو مجرب ومع ذلك اختار الصلاه. فحسيت كده ان هو اكيد داء حاجه. فكان لما يقعد يقول لي صلي صلي هو عارف نفسه يعني انا هتصل بيه بعد بعد الحلقه. كان له مصداقيه عندك. كان له مصداقيه كبيره قوي قوي عندي. وده من المعاني يعني اللي كان ممكن نفتح بيها بس قبل ما تاخد الفاصل. انه التوبه دي الحمد لله ان هو سمح لنا ان احنا نتوب. ربنا يعني على نعمه ان هو التواب. ان هو الرحيم. والتوبه دي بيأذن لنا ان احنا نتوب ما دام احنا واقفين على الباب وبنخبط بجد بالحاح. ما قطعت الرجا من ربي يغفر ويصفح. ده بالعاميه شويه برضو الشعر اللي هو بجيبه بيبقى عاميه على فصحى. ما قطعت الرجا من ربي يغفر ويصفح. ربي ما اعظمه يعني ما اعظمه. ربي ما اعظمه من عامله بالصدق افلح. فالزم الصدق وادخل سوق الارباح تربح. قف على الباب واستفتحه بالصدق يفتح. قف على الباب واستفتحه بالصدق يفتح. نحن لو وقفنا بجد على بابه وقعدنا نستفتح يا رب يا تواب يا تواب طبعا هيفتح الباب وطبعا هندخل فهيأذن لنا نتوب فهنتوب فهيقبل توبتنا. تمام. فهي بيأذن بها ثم احنا نقوم بها ثم يقبلها منا سبحانه وتعالى لأنه هو التواب الرحيم. انا بقى بعد الفاصل عايز اسألك سؤال بيدور في ذهني. هو ينفع اقول اغلط شوية وانا هتوب لان ربنا تواب رحيم وان شاء الله هيقبل توبتي بس كده يعني اغلط لي شوية كده في حياتي وابقى عاملها بنية انه ان شاء الله ربنا هيتوب عليا بعد الفاصل؟ ايه رأيك تتكلم في الموضوع ده؟ اتكلم فيه طبعا اكيد يمر في اذهاننا وانا قلت كده كتير وانا صغير يعني لا انا بقولها وانا كبير وحياتي الله هذا يكمل مع معز مسعود بعد الفصل. خليكم معانا. هو انا بسأل نفسي هو الطريق الصح ما فيهوش سعادة؟ طب ليه احنا بنفكر ان الدين ممكن يكون عبارة عن هم كده وعبء وكآبة والعياذ بالله؟ يعني متهيألي لما الواحد يتكلم في الموضوع بحب وبإيجابية وزي ما بتكلم كده مع معز بيلاقي الموضوع بيبص له بنظره ثانيه خالص. معز التوبه ينفع كده اخليها زي ما تقول احتياطي عندي كده في الهامش انا اظبط كده على نفسي واتوب بقى وربنا تواب رحيم؟ يعني انت بتفكرني بايه في سوره النساء ردا على السؤال اللي يعني سؤال واقعي مش كل الناس يمكن بالجرأه انها تعبر عنه بس ده سؤال واقعي. النفس البشريه جواها تقدر تقول ميكانيزم جواها كده حاجه بتبقى عايزه يعني تحط رجل هنا ورجل هناك ما بنصدق نلاقي حاجه يعني مش عايز اقول لك تساعدنا على ارتكاب الخطا او المعصيه انما حاجه نقول ايه اشم نفسي بيها. هو عشان برضو متخيلين ان احنا في الطريق المظبوط مش شامين نفسنا مش سعداء. لكن عارف قدامنا بيبقى قرار صعب قدامي حاجات غلط وبس هتديني نفس وهتحسن من نفسي فيها وابقى سعيد قدامي حاجات صح وكآبه في تصوري انها كآبه فببقى عايز اسيب نفسي وارجع كأن التدين ده والاقتراب من الله سجن بيتقفل عليك كده فانت بتبقى عايز تفتح كده وتهرب شويه من الاوضه الغامقه دي الضلمه اللي ما فيهاش نور تنبسط شويه في الجنينه وبتاع وتغلط وبعدين تقوم داخل تاني قال يعني والحركه اللي انت بتوصفها دي ان انا ابقى يعني سايب لنفسي فرصة ومش عارف ايه كأنك رابط رجلك في الباب كده طريقة وطالع عالجنينة دي انا وارجع تاني وارجع تاني في الخباثة ومحدش خد باله. طبعا ربنا بيبقى عارف طبعا وهو ده المعنى بتاع ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. يعني انه مش هتبقى اسرع من ربنا هو اسرع الحاسبين. لكن انا بكلم نفوسنا البشرية مش بكلم حد قد ما انا بكلم النفس البشرية فينا جميعا. وانا اول الناس اللي هم فيهم الحتة دي. ففكرتني بسورة النساء. ربنا بيقول فيها ايه الآية؟ انما التوبة على الله. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نبص عليها بقى سوا. إنما التوبة على الله يعني ربنا بيقول لنا كده اللي أنا هقبل منهم التوبة هم دول مين هم بقى اللي أنا هتوب عليهم يعني للذين يعملون السوء بجهالة. والسوء هنا كناية عن نوع واحد من الذنب عملناه غير السيئات. في الآية اللي بعدها ربنا في الآية الأولى قال السوء وفي الثانية قال السيئات. هننظر الفرق دلوقتي. للذين يعملون السوء أي ذنب معين، أنا دلوقتي فتنت بيه وغرني واشتهيته قوي قوي وأنا عارف أنه غلط، فطرتي بتقولي أنه غلط، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقولي أنه غلط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولي أنه غلط، وكرر ثاني فطرتي عارف أنه غلط. بس أنا حاسس أن أنا مش سعيد. والإنسان بيدور على السعادة، فأنا عايز أبقى سعيد، يبقى أنا هدخل عليه خلاص هأفتن بيه. قمت داخل ومرتكب السوء، يعملون السوء بجهالة. بجهالة يعني إيه؟ في ناس فاكرة أنه بجهالة بس معناها أنه ما كانش يعرف أنه الحاجة دي حرام. فتخيل برضو لو كان ده الوضع، الذين يعملون السوء بجهالة يعني ما كانوش عارفين أنه الحاجة دي حرام، بتبقى مشكلة. لأنه معظمنا عارفين أنه معظم الحاجات الحرام حرام. فلو كان ربنا بس بيتوب على اللي عمل الغلطة بجهالة، يعني ما كانش عارف أنها حرام، طب ما كلنا بنغلط غلطات، كلنا عارفين أنها حرام، لما فيش توبة لينا خالص ما ينفعش. فلا، ده من معانيها طبعا لا شك ربنا هيقبل توبة اللي عمل السوء بجهالة وما كانش فاهم ان الحاجة دي غلط. فاول ما عرف انها غلط، انا اسف يا رب، انا اسف، توبة استغفر الله، طبعا هيقبل توبته. لكن بجهالة لها معنى تاني، يعني الواحد يعمل حاجة يا معز وتبقى معروف عنها نقول ايه في الاعراف او في الافكار الشائعة في اي حاجة، يعني مش الحلال مبين والحرام مبين بالضبط، وهو يبقى مش عارف انها حرام. يعني واحد مثلا سرق، تفتكر ان هو مش عارف انه سرق؟ الله، مش عارف ان السرقة حرام بالضبط كده. فانت بتؤكد المعنى اللي انا بقوله، انه مينفعش يكون المراد بالآية دي للذين يعملون السوء بجهالة انه بس اللي ما كانوش عارفين ان السرقة حرام، ساعتها يبقى باب التوبة مفتوح ضيق قوي قوي على بعض الناس، بس القليل اللي في الدنيا اللي ما يعرفوش. واحنا كلنا عارفين، كل اللي بيتفرجوا دلوقتي عارفين انه الحاجات الحرام حرام. مظبوط. عشان كده بجهالة لها معنى اوسع. ما ينفعش نضيقه بس على المعنى الاولاني. ان احنا في اللحظة بتاعة ارتكاب الذنب ما كناش مستحضرين العقوبة، ما كانش في بالنا، يعني ما كناش شايفين بوضوح الجرم اللي احنا بنرتكبه. ودي بتحصل لنا كلنا. عشان كده النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيقول كده الحديث، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إزاي يعني؟ طب هو مؤمن، هو بيتكلم عن المؤمن على فكرة. الإنسان المؤمن مننا نقدر نقول هنا المسلم. وبعدين شرب خمرة أو زنا، فهو بيقول صلى الله عليه وسلم إنه في اللحظة اللي كان بيشرب فيها ما كانش مؤمن. يعني إيه؟ مش معناها إنه كان كافر. هو مسلم طبعا، مسلم هو تايب ومسلم هو بيشرب الخمرة، لأنه اعتقاده سليم، مؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. بس في اللحظة دي ما كانش مؤمن، بمعنى إنه ما كانش قلبه حي، يخرج إيمانه فوقه فيكون كالظلة، فيكون فوقه كالظلة. يعني الإيمان، صحيان القلب، استحضار العقوبة، إدراك قد إيه الفعل ده جريمة، إزاي الموضوع ده غلط، لا هو كان في غفلة في اللحظة دي، ما كانتش أفعاله بتصدق إيمانه واعتقاداته، بحيث إن هو أول ما افتكر وفاق من السكرة بتاعة الذنب والوهم والتزين اللي الباطل بيعمله، يفضل كده ينادينا الباطل ويوعدنا، يعدهم ويمنيهم الشيطان، يعني وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هتبقى سعيد هنا، تعالى بس، بتبقى سكرة، بتبقى لحظة غفلة، بتبقى لحظة وهم، عدم إدراك الحقيقة، بنبقى غافلين تماما في اللحظة دي. هو ده المعنى بتاع إن هو مش مؤمن هنا، يعني ما كانش في حالة الإيمان اللي هي الصحيان. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما أنت بتكره المعصية وأنت في حالة الإيمان، بحيث إنه لو المعصية جات لك لا لا لا لا, لا. انا مش عايزها، انا عارف العقوبه، اني اخاف الله رب العالمين. مش بس خوف، الخوف ده درجه ومهمه ومطلوبه، لا ده انا كمان ضايق حب الايمان وحلاوه الايمان في قلبي. ده انا اخاف اغضب ربنا اللي انا بحبه. ده انا في لذه لو يعلموا بها ملوك الارض لقاتلونا عليها بالسيوف. انا صعب اسيب كل ده، بنبقى صاحيين. فهو صلى الله عليه وسلم بينبهنا انه في لحظات معينه بنغفل فيها عن حقيقه ايماننا، فبيبقى عندنا اعتقادنا سليم لكن مش عايشينه، مش مطبقينه، مش ضايقينه، فبنتفتن بخمرة أو زنا في الحديث ده كمثل، وبنقع فيها. فهو ده من معاني الجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. لحظة كده جهل وعدم إدراك للحقيقة، وبعد كده بيفوقوا ثم يتوبون من قريب، لأنهم أول ما فاقوا تابوا، ما كانش مصر، ده هو أول ما فاق من الغفلة اللي كان فيها والفتنة اللي اتفتنها تاب بسرعة من قريب. إيه ده أنا عملت إيه؟ أستغفرك يا رب. اكتشف إن هو بره في الجنينة دي، بس هو أصلا مش عايز استخدم المثل بتاع الأوضة الضلمة، لأنه في الحقيقة طبعا أنا ضربت مثل من شوية إن إحنا بنبقى فاكرين إنه تدين كآبة، فكأن وإحنا جوه التدين إحنا في أوضة محبوسين، واللي بره ده هو الجنينة الجميلة. دي بتبقى غفلة، ده بيبقى تزيين من الشيطان. لما بنصحى بنكتشف إنه بره دي نار بتلسع. كده الإمام الغزالي كان يقول إنه من الصحيان بتاع القلب إدراك إنه الذنوب سموم مهلكة بتدخل جوه القلب، دي سموم مهلكة هتموتنا، فكأنك قاعد مفتون. وكان عبر عنها مخرج أمريكاني في أحد الأفلام زمان قوي شفته، إنه الشيطان بيحاول يغوي واحد فجاب له فتن معينة، والواحد ده صحي فجأة، فنظر إلى الفتن دي خمرة ومش عارف إيه وحاجات تانية، وشاف على حقيقتها لقاها تعابين بس تحرك كلها، فصحي فتاب وجري. تمام، نفس المعنى. فاحنا لو في المثل بتاعنا طالعين بره فاكرين انه بره ده جميل، كنا موهومين، صحينا فجاه اكتشفنا انها سموم مهلكه وتعابين وحياه بتلسع، قمنا داخلين جوه المكان اللي هو الايمان فشفناه جنه، اكتشفنا ان احنا الايمان القرب من ربنا ده هو احلى حاجه في الدنيا. الواحد هو ده الصحيان. الواحد لما يتوب وبعدين بعد كده يرجع يخطا تاني، خلاص اتقفلت كده، هو خلاص يعني استنفد مرات التوبه، ولا ينفع يغلط ويتوب ويغلط ويتوب، ولا ربنا بيقفل السكه؟ مش فاهم. لازم ده هو ده طبعا، ينفع يغلط ويتوب ويغلط ويتوب ويغلط ويتوب، وهوضح لك بعد دقيقه ليه الكلام ده هو المظبوط، يغلط ويتوب يغلط ويتوب. فبين لك حاجه قبلها من الايه دي، ثم يتوبون من قريب، صحي ادركوا كده انه ده غلط، انا بعمل ايه؟ فاولئك يتوب الله عليهم. طبعا ولا كأنهم غلطوا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. سيدنا محمد بيقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. شوف بيطمننا لدرجة ايه. عملت ذنب، فكان ممكن نفس البشرية تتخيل ان انا خلاص كده مبقع الى يوم الدين، مهما غسلت هيفضل فيه بقعة خفيفة كده. فهو عايز يقولك لا، انت هترجع التوب بتاعك ابيض خالص. كأنه بيطمننا. فبيقولك التائب من الذنب كمن لا ذنب له، انت رجعت زي ما كنت بالظبط. لما بنتوب كيوم ولدتك امك. فدي نقطة مهمة جدا. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. تفكرنا بالآية بتاعت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، غلطوا هو عملوا فاحشة زنوا زنا نفس حصل إيه؟ ذكروا الله، استكر تاني، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لحظة ما تذكروا بقى يحصل تكملة الآية، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. انك اول ما بتصحى انت نفسك بتبقى عايز تطلع من الذنب، ما بتصرش. ده من علامات ومن الادله بتاعت ان احنا سيدين، ان احنا مش بنصر. اول ما فقت خلاص، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لانه رجعوا يعلمون، عرفوا خلاص حقيقه الذنب انه سن مهلك. فاقوا من الغفله اللي كانت مقنعاهم ان انا مش مستحضر العقوبه، مش مركز. وهم يعلمون، اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم، هيغفر لهم طبعا، وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. ونكمل لو انت هتاخد فاضل يا ريت. سؤالك بقى انطلاقا من التوضيحه الاخيره دي بتاعه اتوب واغلط واتوب تاني واغلط، لحد امتى؟ لحد امتى؟ وافرض ان انا عمال استخدمها كرخصه، لاني طبعا الـ الامور الدنيويه شداني قوي، وبحب الحياه وبحب اعمل حاجات ربما تكون مش مسموح بيها، انما بقول ما ان شاء الله التائب من الذنب كمان لا ذنب له، فاقول ان شاء الله. بس افرض بقى مت بكره، ما هدي هنكمل بقى في الايه تبقى وليست التوبه اللي هي حضر احدهم الموت، نشوفها مع بعض تبقى اخرتي شكلها ايه. نكمل بعد الفاصل طريق الصح مع معز مسعود، خليكم معايا. الواحد بكل صراحه كان فاكر ان اهل الجنه هم الناس اللي زي الفل كده من الاخر، اللي ما عملوش اي حاجه. انما يا معز قبل الفصل احنا كنا بنتكلم ده من اهل الجنه ناس ارتكبوا الفواحش. طبعا احنا في اول يوم رمضان اتكلمنا عن الموضوع ده، ان الصفات اللي في سوره ال عمران بتاعه وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. ربنا بيوصف المتقين دول الذين يمسكون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الصفات كلها زي ما انت بتقول زي الفل. والصفة الخامسة انهم لو فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم استكروا ربنا فاستغفروا لذنوبهم. ومين بيغفر الذنوب غير ربنا؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم على فكرة بقوا الناس زي الفل برضو، لانه التائب من الذنب كمان لا ذنب له. فهم حتى لو غلطوا هم لما تابوا بقوا زي الفل. هو التائب ده بيرجع كده عشان كده اهل الجنة طبعا. وهو ده المعنى بتاع ان احنا بنغلط وبنتوب، يعني الدنيا مش مقفولة في وشنا، يعني الدنيا مساحة لان انا يعني حتى لو غلطت ده انا انسان ممكن اغلط، انما لو تبت ربنا يغفر عني. طبعا طبعا طبعا. بس لو تبت ورجعت، ما هو النقطة دي هنبص لها بقى مع بعض عشان نرد عليها. بنبص الاول على حالة نفسية معينة عند التائب. التائب ده لما بيصحى، ربنا يتوب علينا جميعا، يعني بيحصل له ايه؟ بيفتكر الحقيقة، بيفتكر عظمة ربنا، بيفتكر نعمة ربنا عليه، انه عيب انه يعصيه، بعيد عن حتى لو الحاجة التانية دي حلوة، بس عيب. بيستحي اصلا. ده عشان قلبه صحي. يفتكر العقوبة فيخاف. قلبه صحي تاني، رجع طبيعي. اللحظة دي بيبقى عنده ندم على اللي حصل منه قبل ما يفوق، حتى لو من دقيقتين. وده بقى الماضي خلاص. فبيبقى عنده في الماضي عمل. ايه العمل؟ عمل قلبي. عمله القلبي في الماضي عن الماضي، يعني هو الندم. وبيندم في الحال عن الماضي، يا ريتني ما عملت. وبيقلع عن الحاجة الغلط اللي هو كان بيعملها في اللحظة دي اول مساء. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالحاضر بتاعه عمل برضو ان هو اقلع عن الذنوب. طب والمستقبل؟ يبقى هو في الحاضر بيعزم على عدم العودة، بينوي ان هو ما يرجعش تاني ابدا في المستقبل للذنب ده. او كده مقبول التوبة منه. ليه؟ لانه صحي تماما، بطل الذنب في الحاضر، ندم على اللي فات، ونوى انه ما يغلطش تاني في اللي جاي. او كده بقى في الطريق المظبوط. لانه اللي وراه خلاص ندمان عليه، واللي قدامه مش ناوي عليه الغلط. فدي نقطة مهمة جدا. انت كنت بتتكلم عن ان الواحد يبقى قاعد يقول هتوب هتوب وهو ناوي اصلا يعمل المعاصي، ما هو كده مش تايب اصلا، لانه مش يعني مبيت نية المعصية لقدام. والآية توضحها، لا افرض ان هو مش مبيت النية، افرض ان هو غلط نفس الغلطة تاني. لا ده سؤالك التاني وانا هجيله، بس انت كان في سؤالك الاولاني ان انا عايز امشي بترتيبهم اللي يمشي منطقي معايا وانا بسمع. الاولانية اللي هو يبقى مبيت النية. ودي ما تنفعش، واضحة قوي، وليست التوبة للذين يعملون السيئات. وهنا ربنا قال ايه بقى؟ اولا ليست التوبة هنا يعني مش هم دول اللي ربنا هيتوب عليهم. ربنا يستر، مين دول بقى؟ الذين يعملون السيئات، ما قالش السوء، قال السيئات، معناها ان هم عايشين حياة المعاصي المختلفة، مش بيعملوا غلطة واحدة وين يفتكروا ويتوبوا منها، لا، الحياة جواها حاجات كتيرة، هم عارفين ان الحاجات الكتيرة دي كلها معاصي وبتغضب ربنا. ومع ذلك شغالين فيها كلها. كل واحدة ونوعها، سماهم السيئات هنا. لحد ايه بقى؟ حتى اذا حضر احدهم الموت. وفضل كده لحد بقى ما جه وقت الغرغرة. احنا قلنا الغرغرة هي وقت خروج الروح من الجسد. لحد ما جه وقت الغرغرة، في فرق ما بين حد يحس انه ممكن يموت في اي لحظة فيوم انه يتوب، او يجيله عيا معين فيفوق. او اللي بيجيله عيا معين ويعرف انه احتمال هيموت خلاص في الغالب، ده بيبقى انذار من ربنا، ده معناها ربنا بيحبه وبيفكره. مش هو ده المعنى بتاع حضر احدهم الموت. المعنى بتاع حضر احدهم الموت زي فرعون. فرعون لما ابتدى يغرق بقى، حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. فتقال له ايه؟ الان، يعني دلوقتي. الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. مش هتتقبل توبتك. لن تقبل توبتهم. ده مين؟ ده اللي هو وقت الغرغرة فعلا، يعني خلاص الامتحان خلص. ساعتها ما يتقبلش. هو ده المعنى بتاع الآية، عشان ما حدش يتخيل ان المعنى بتاع الآية ان انا عرفت ان انا هموت عيف جدا فجيت اتوب مش هتتقبل. لا، ده لحد ما لم يغرغر. ربنا بيقبل توبة العباد. وربنا قال كده لإبليس. ربنا قال كده للشيطان، قال له انا الشيطان قال له انا هفضل اغويهم، فربنا قال له وانا هفضل اقبل توبتهم كل ما يرجعوا لي ما لم يغرغر. لحد اللحظة اللي هي خلاص لحظة الموت، يعني لحد ما يموت فعلا. هو ده المقصود بيها، وليست التوبة. يعني احنا عندنا الفرصة ان احنا نتوب لغاية لحظة لما روحنا تطلع من جسمنا. اه وهي بتطلع بقى خلاص. عشان كده قال ايه؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. ده بالضبط اللي قاله فرعون. اه اني تبت الان المعنى ده. عشان كده ربنا قال له الان في القرآن. اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. والآية دي فيها تفصيل دقيق. هنا ربنا فرق ما بين الكافر اللي طبعا لما هيموت كافر وهو اوريدي كافر اصلا كافر خلاص هيخش النار. اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. وما بين المؤمن اللي مصيره لازم يدخل الجنه لانه في قلبه لا اله الا الله بس ممكن يبقى تاب بيعمل كل انواع السيئات دي لسه والمعاصي فيضطر يعني يتعذب في الاخره برضه تطهيرا له من الذنوب اللي كانت فيه. فدي نقطه مهمه جدا. عشان كده هنا ربنا قال ايه؟ ولا الذين يموتون وهم كفار. يبقى في ناس مجتمع مؤمنه مسلمين يعني بس فضلوا يعملوا ذنوب لحد برضه ما ماتوا فماتوا على الذنوب. هو دول ممكن يتعذبوا. عشان كده ربنا بيقول لا توبوا قبل ما تموتوا. لازم تتوبوا قبل ما تموتوا. وهنا النقطه خطيره جدا. توفروا على نفسكم عذاب الاخره طبعا. وطبعا العذاب في حق المؤمن بقى له معنى راقي جدا. كلمه العذاب مرتبطه برضه بالنفس المصدر اللغوي بتاع العذب العذوبه من حاجه تبقى طاهره. فالعذاب في حق المؤمن تطهير لانه مؤمن بربنا بس مات بيرتكب كميه ذنوب ومعاصي وسيئات وما اتطهرش منها. فهيتعذب وهيتالم وربنا يعافينا جميعا من ده عشان يتطهر تاني ويبقى اهل ان هو يدخل الجنه يوم القيامه ان شاء الله بعد ما يمر بالمرحله دي. دي كانت بس لمحه سريعه جدا. فانت كان سؤالك التاني بقى طيب انا بتوب وبكرر نفس الخطا مره تانيه على اساس ان انا هبقى اتوب تاني. بالظبط. هو لو كل مره توبتك خالصه لله والمعنى بتاع خالصه لانك فعلا ندمان على اللي فات فعلا بطلت في الحاضر وفعلا ناوي ما ترجعش للمستقبل في المستقبل ابدا للذنب ده تاني اتقبلت وبعدين ضعفت فتفتنت بذنب تاني فقمت مرتكبه وبعدين صحيت وفعلا تبت وفعلا نويت ما تعملوش تاني في المستقبل هتتقبل تاني لانك فعلا نويت ما تعملوش تاني في المستقبل. بعد ما فعلا نويت ما تعملوش تاني في المستقبل ضعفت تاني ما كنتش ناوي تضعف من الاول. فغلطت فافتكرت فتبت فاستغفرت برضه وتبت فربنا قبلك هيقبلك برضه تاني لانك ناوي ما تعملوش في المستقبل. فاهم انا بأشير الى ايه هنا؟ الى انه لو كانت التوبه كل مره خالصه هتقبل كل مره لانك مش بتبقى ناوي تعمل الذنب في المستقبل. ده انت فعلا بعد ما بتتوب وبتبقى صادق وتبقى خلصت اللي عليك فعلا بتتفتن مره ثانيه. وهو ده المعنى بتاع ان الله لا يمل من المغفره حتى يمل العبد من الاستغفار. طول ما انت يعني ما بتملش من انت تستغفر ولسه عايز ربنا مهما تقع بتقوم تاني مهما تقع بتقوم تاني هيفضل يغفر لك سبحانه وتعالى. وانا بساله الان انه يغفر لنا جميعا فعلا يعني لانه ده معنى مهم جدا. وبعدين كان في الايه في سوره الفرقان اللي قلناها من شويه في الاول فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ان كل مره بنتوب بعد ما بنتوب ونقبل ونعمل العمل الصالح ده ونقبل بتتبدل كل سيئاتنا حسنات. كل سيئاتنا بتبقى حسنات. طب ده ربنا ده كريم قوي. طبعا ده هو اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. وبعدين خلي بالك ده عشان انت كمان يعني في ناس قالوا معنى لطيف قوي ان انت لما بتتوب وكان عندك ذنوب كثيره جدا جدا ده هو بيطمنك قوي. انا مش بس فرحان قوي بان انت رجعت. ربنا بيفرح بتوبه العبد. وانت بجد توبت توبه خالصه انا فرحان جدا انت رجعت له فعلا. ده انا هغفر لك اللي فات كله ومش بس كده هقلبه كله حسنات. يعني ده بتوريك قد ايه ربنا فرحان بيك. بتفكرني كان الواحد مثلا عنده ديون او عنده مثلا رصيد بالماينس في البنك فلو يتحول تبقى بدل الديون دي تبقى اموال تبقى املاك. ايوه المغفره هتبقى ان هو ما بقاش عليه ديون. التبديل السيئات حسنات زي ما انت بتقول بقى عنده هو املاك سبحان الله عشان ما يحسش ان هو غريب في وسط الصالحين. في ناس قالوا كده. قالوا انه عشان ربنا حبك قوي قوي وانت جاي مع صالحين بقى لهم 20 30 سنه بيعبدوا وانت جاي معاك صفر. لا ما تخافش معاك حسنات. ده انت كل سيئاتك اتقلبت حسنات بقى معاك رصيد. طب التوبه بالنسبه لنا يا معز احنا دلوقتي في رمضان هو وقتها وقت رمضان ولا التوبه مش مرتبطه بتوقيت؟ التوبه واجبه على كل الانسان في كل حال في كل حال. في الحقيقه فلا شك انه في رمضان بالذات بقى وقتها قوي لان رمضان شهر بيحبه ربنا طالب مننا وامرنا فيه بالتقوى. واحنا اصلا بنبقى صايمين فبنجوع فبنفتكر طبيعتنا من جوه، بنفتكر فطرتنا وبنفتكر ربنا سبحانه وتعالى. فهو اكيد طبعا وقت التوبه برضه ونيه ان احنا بعد رمضان نبقى احسن، لكن المهم قوي النقطه بتاعه التائب من الذنب كمان لا ذنب له، صحيح، وبقى ذنوبه كلها كمان اتبدلت او سيئات وهنا اتبدلت حسنات. فدي نقطه مهمه جدا. وكان في ايه بتحضرني في اواخر سوره التحريم لما ربنا بيقول ايه، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. وابتدى يلفت ربنا انظارنا الى يوم القيامه بقى. تبقوش ما تخلوش الدنيا القصيره دي تضحك عليكم وتحسسكم انها كل حاجه. هي مش كل حاجه، انتوا فعلا ممكن تموتوا في اي وقت. وهو ده السر اللي يترد بيه على سؤالك بتاع ان انا ابقى ناوي اتوب بعدين. ايش عرفك؟ وانت ايش عرفك انت عايش لغايه امتى؟ ايش عرفك؟ افرض فعلا ده اخر يوم. فربنا بيقولها لنا بحب، يعني مش بس فوق ارجع، مش عايز ترجع لي. انا ما اضمنش اعيش لمده الخمس دقائق اللي جايين، مش كده؟ فهنا قال ايه؟ فلفت انظرنا الى القيامه فقال ايه؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. ربنا مش هيخزي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعته لاهل الكبائر من امته. ناويين نتوب كده. والذين امنوا معه مش هيخزينا ربنا. نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ده دعاء بيتقال يوم القيامه. فالله ربنا يجعلنا من اللي بيقولوه ويجعلنا من الذين قال فيهم سبحانه وتعالى ويؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور التوبة ما تدخل قلوبنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ويتوب علينا. وممكن نختم بالدعاء بقى بتاع سيدنا إسماعيل، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. أنا مش عارف أشكرك إزاي، انت افدتني كتير قوي النهارده يا معلم. ادعي لي ربنا يتوب عليا وربنا يقبل توبتنا ويتوب علينا جميعا. مهما عملنا، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، يعني عملوا كل انواع الذنوب. الايه دي بتحب دي هزتني هزه وانا صغير، ممكن ابقى نتكلم فيها في حلقه ثانيه. فاحنا بنقفل دلوقتي طبعا الحلقه دي. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. معنى الإسلام الباطن بقى. صحيح. اخترتك يا رب خلاص. أنا مش عارف أنا تعبان، أنا نفسي فيها، بس هجي لك برضه هكتشف زي سيدنا إبراهيم إنه أوامرك كانت لمصلحتي. فأنا جيت لك أسلمت لك. أشكرك قوي يا معز، ويعني ربنا يوفقك ويكثر من أمثالك. ربنا يجزيك خير على حسن ظنك. أمين. بس ربنا يتوب علينا جميعا كأمة إن شاء الله. شكرا. التائب من الذنب كمان لا ذنب له. شكرا لمتابعتكم ونشوفكم بكرة في الطريق الصح مع معز مسعود. إلى اللقاء.